كلمة عن التدخين، ومن مات بسبب التدخين يكون قاتل لنفسه؟ جزيت خيرا. التدخين يا إخوة، أنا أريد لكم بعض الأسئلة، يعني بعض الإشكالات والأسئلة. التدخين هل هو من الإسراف أو من حفظ المال؟ ها؟ كلنا نتفق على هذا؟ نعم كلنا نتفق، كل العقل يتفقون على أن ما ينفق في التدخين من المال من الإسراف، أليس كذلك؟ إذن الله جل وعلا يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. طيب المال الذي ينفق في التدخين من التبذير أو ليس كذلك؟ ها؟ من التبذير، والله يقول ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. المال الذي ينفق في التدخين يا إخوة من حفظ المال أو من ضياع المال؟ ضياع المال. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أيضا التدخين مفتر، التدخين مفتر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مفتر. أيضا التدخين مضر بالصحة، قطعا مضر بالصحة التدخين، لا شك في ذلك ولا ريب، بل الأطباء يقولون التدخين الانتحار البطني، فهو مضر بالصحة. وليس للإنسان أيا كان أن يقدم على ما يضر بصحته، لأن الصحة ملكا لله، لأن الصحة ملك لله وليست ملكا لك. فالتدخين محرم لا إشكال في ذلك، لما سمعتم من الأدلة، ولأنه مضر بالصحة وينتج عنه الأمراض المستعصية التي يصعب علاجها أو يستحيل علاجها. أما كون الإنسان الذي يموت من التدخين أو بسبب التدخين كونه يعني منتحر أو غير منتحر، هذا الله أعلم، ما يعني لا أعلم دليل يدل على هذا ولا يمنع. لكن مثل كما قلت لكم ينقل عن الأطباء أنهم يقولون التدخين هو الانتحار البطيء. نعم. بعض الناس يذهب يوميا إلى القبر الشريف ويسلم، هل هذا وارد عن السلف؟ لا، هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة يا إخوان. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأنت داخل مع المسجد، من باب المسجد، إذا دخلت مع باب المسجد تقدم أي رجلين، ها؟ اليمنى، وتقول إيش؟ وتقول بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي. طيب إذا أنت تسلم على الرسول وتصلي عليه في كل وقت، حينما تدخل المسجد أو تأتي إلى الصلاة. وأما الذهاب إلى قبره عليه الصلاة والسلام في كل يوم، فهذا لم ينقل عن السلف، بل السلف رضي الله عنهم ورحمهم لم ينقل عنهم أنهم كانوا يذهبون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا ابن عمر رضي الله عنهما إذا قدم من السفر فقط، فهذا خلاف السنة. نعم. كلمة حول الحسد، وما هي طرق العلاج؟ الحسد يا إخوان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، الحسد يأكل الحسنات كما يأكل النار الحطب، أعوذ كما تأكل النار الحطب. نعم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الحسد يدع الديار بلاقع، يعني يقضي على الحسنات كلها، ما يدع شيء من الحسنات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا، نهي، لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. فالحسد مصيبة من المصائب، الحسد مصيبة من المصائب. ولا يحسد الناس حسد تمني زوال النعمة إلا إنسان مريض، مريض إنسان والعياذ بالله، مريض القلب، مريض يعني من الداخل. لأنك لماذا تحسد أخاك المسلم، تحسده نعمة أنعم الله بها عليها وتمنى زوالها؟ الذي أنعم بهذه النعمة من هو؟ هو الله رب العالمين، وأنت تتمنى زوال هذه النعمة عن أخيك، وهذا اعتراض على ما أراده الله عز وجل وعلى عطية الله لعبده، وهذا محرم. فاتقوا الله يا إخوان في هذا الأمر. الحسد مصيبة المصائب، ويترتب عليها أضرار لا تقف عند حد والعياذ بالله. نعم. بعض الناس ينتقد العلماء الذين يدرسون في الحرم ويقول هذا لا يتكلم في العقيدة وهذا فيه كذا وكذا، نصيحة لهؤلاء. والله غريب هذا الأمر، يعني كل العلماء يتكلمون في العقيدة، العلم العقيدة فقط؟ العلم يا إخوان العلم الشرعي، العلم الشرعي فنونه كثيرة، الحديث أولا، القرآن أليس كذلك، التفسير ما يتعلق به، وثانيا الحديث، وثالثا الفقه، ورابعا العقيدة، وخامسا الوصول وصول الفقه، وسادسا اللغة، وإلى آخره. يعني كل المعلمون أو كل المعلمين في المسجد النبوي يتكلمون عن العقيدة، لكن هذا أمر يبتلى به بعض الشباب. والغيبة يا إخوة أجمع أهل العلم على تحريمها، وقد دل الكتاب والسنة على تحريمها، دل الكتاب والسنة على تحريم الغيبة. والغيبة ذكرك أخاك في غيبته بما يكره، ذكرك أخاك في غيبته بما يكره، فالغيبة محرمة لما يترتب عليها من المفاسد العظيمة، والنصوص تدل على ذلك. وقال كثير من أهل العلم إنها من كبائر الذنوب والعياذ بالله، ولكن لو استحلها الإنسان تعتبر كفر، لو استحل الغيبة، خصوصا غيبة العلماء. يقول ابن عساكر لحوم العلماء مسمومة سم يعني، ويقول ما وقع أحد في العلماء بالثلب إلا ابتلي قبل موته بميتة القلب والعياذ بالله. وقال يعني في موضع آخر ميتة السوء، نعوذ بالله من ميتة السوء. فهذا أمر ابتلي به بعض الناس، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا لا يضر إلا نفسه، فإذا كان عنده أعمال صالحة يضيعها بغيبة فلان وغيبة فلان، ويوم القيامة يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، ويبقى صفر اليدين. نعم. إذا مات الأب وكان أحد أبنائه عاق لأبيه، هل يجوز لأخيه أن يخاصمه ويقطع الرحم معه؟ لا يجوز، لكن ينكر عليه ويبين له الخطأ وينصحه، لكن ليس لا يجوز له أن يقاطعه. لماذا؟ لأن الخطأ لا يقابل بالخطأ، والمنكر لا يقابل بالمنكر، لكن عليه أن يبين له الحكم الشرعي، ويبين له وجه الخطأ، ويبين له أن عمله هذا مخالف لشريعة الإسلام، ويصله الصلة الواجبة. ونكتفي بهذا القدر يا إخوة، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.